بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء، حيث نرحب في بدايته ومطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: أتساءل لماذا يضع الناس دعايات لمحلاتهم مع أن الأرزاق مكتوبة، فهل ذلك يزيد من أرزاقهم شيئا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا شك أن الأرزاق فلا شك أن الأرزاق مكتوبة من أجال محددة، ولكن بذل السبب مطلوب شرعا، وإلا لقيل ما دامت الأرزاق مكتوبة لماذا لا يجلس الإنسان في بيته ويأتيه رزقه ولا ينقص من رزقه الذي كتب له شيء، وإنما مزاولة التجارة والضرب في الأرض وجلب السلع وبيعها والتعب عليها والصناعة والزراعة كلها من الأسباب التي يجلب بواسطتها الرزق بإذن الله جل وعلا. وكذلك الدعايات، قد يكون المحل مغمور غير مشهور، لا يلتفت إليه الناس ولا يعرفونه، فإذا وجدت هذه الدعايات عرفه الناس واتجهوا إليه واشتروا بضائعهم منه، فهذه مجرد أسباب لا تؤثر في زيادة الرزق وقلته، مع أنه جاء في الحديث الصحيح من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، وهذا أيضا من الأسباب، أسباب بسط الرزق صلة الرحم، وأسباب نسى وتأخير الأجل في صلة الرحم. ولا شك أن الرزق محدد، فما يعني بسط الرزق والأجل محدود لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فماذا يعني تأخير الأجل ونسب الأجل؟ من أهل العلم، وهذا قول كثير من أهل العلم، أن المقصود بذلك البركة، رزق محدد، وتموت نفس حتى تستكمل رزقها، الرزق محدد برقم معين، ومع ذلك إذا وصل رحمه بورك له في هذا الرزق وانتفع به على الوجه المطلوب، فيكون نفع رزقه وإن قل وانتفاعه به أكثر من انتفاع غيره برزقه ولو كثر، وانتفاعه بسني عمره التي كتبت له إذا وصل رحمه أكثر بكثير من انتفاع بعض من لم يصل رحمه مثلا ولو طال عمره، وهذا مشاهد. بعض الناس دخله محدود وتجده ينفق منه بسخاء ويتصدق منه ويوسع على أهله وذريته بل معارفه، ودخله أقل من غيره بسبب هذا السبب الذي وصلته الرحمة. وكذلك العمر، تجد من أهل العلم بل من عامة الناس من عمره قصير، عمر بن عبد العزيز 40 سنة وما كمل 40، مع ذلك آثاره في الأمة إلى قيام الساعة، من سنة 100 إلى قيام الساعة. وكذلك للعلم من خلال كتب التراجم والسير من كان قصير العمر بالنسبة للسنين كبير الأثر في الأمة، من حيث نشر العلم، كثرة الآخذين للطلاب، كثرة المؤلفات، والأثر البالغ في الأمة مع قصر العمر، وذلك بسبب الصلة المنصوص عليها في الحديث الصحيح. وكذلك الرزق، بعض الناس يكون دخله مستخدم مثلا أو موظف صغير، تجده يقرض الموظفين الكبار في إدارته على رأسهم المدير المؤسسة ورئيسها، وهذا موجود، وسببه ما جاء في هذا الحديث. ولا يعني، يعني لا، هذا يطرد لكن لا ينعكس، ما هو معنى هذا أننا إذا رأينا شخص دخله كبير أو عمره طويل وإنتاجه قليل أنه لم يصل رحمه، لكن هذا مؤشر على أنه إذا وجد هذا السبب أنه يزاد في رزقه بالبركة، ويزاد في أجله وينسى في أجله بالبركة. ومنهم من يقول أن الزيادة حقيقية، الزيادة حقيقية، وأن الذي لا يزيد ولا ينقص ما في علم الله جل وعلا، وأن الذي يزيد بسبب الصلة هو ما في علم الملائكة وما في الصحف المكتوبة إلى غير ذلك من الأقوال الموجودة في الشروح. كل هذا في سياق أن مثل هذه الدعايات وغيرها من الأسباب، نعم، لا تؤثر، لا تؤثر، نعم، ولا تقدح في التوكل، لا تقدح في التوكل. ولذلك جاء في الخبر: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قال تجلس في أوكارها ويأتيها رزقها، لا، تغدو وتروح، يعني تبذل السبب، فما يدل على أن بذل السبب لا ينافي التوكل. أحسن الله إليكم. النبي عليه الصلاة والسلام بذل السبب، لبس المغفر في مكة وغيره، يلبس المغفر ويتقي بآلات الحرب ويتقي من الحر والبرد كغيره من البشر، لأن هذه أسباب. والأسباب على مذهب أهل السنة والجماعة أنها تنفع بجعل الله جل وعلا النفع فيها، ولا يقال كما تقول بعض طوائف البدع أنها تنفع بذاتها، أنها مؤثرة بذاتها، إنما هي مؤثرة بجعل الله جل وعلا الأثر فيها. ولا يقال أيضا بالمقابل أنها وجودها كعدمها، أن وجودها كعدمها. فالإبصار مثلا أو البصر سبب للإبصار ومؤثر ويرى بواسطته، لكن بجعل الله جل وعلا هذا الأثر فيه. ولا يقال كما تقول بعض طوائف البدع أن السبب لا قيمة له ولا أثر له، فيجوز على ما قالوا، هذا منصوص بالحرف في كتبهم، يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، لأن البصر لا قيمة له، وجوده مثل عدم. هذا كلام يخالف المعقول، يخالف الحس والواقع، مع ذلك يقوله بعض طوائف البدع ويقررونه في كتبهم، مع أن فيهم أذكياء يمر عليهم مثل هذا الكلام، والله المستعان. في المقابل بعض الطوائف تقول أن الأسباب مؤثرة بذاتها ولا تتوقف على تأثير الله، جعل التأثير فيها من الله جل وعلا، وهما على طرفي نقيض، والخير في الوسط. قول أهل السنة والجماعة أن الأسباب مؤثرة لكن بجعل الله جل وعلا الأثر فيها، ولذلك أحيانا يتأخر الأثر مع وجود السبب. تجد الإنسان في الأيام الشاتية يلبس من الملابس الشيء الكثير، ما لو لبس نصفه لكفاه، ومع ذلك يصاب بالبرد ويمرض وقد يموت مع وجود هذا السبب. أحسن الله إليك. والله المستعان. يقول هذا السائل: كيف أصنع إذا تبين لي بعد الوضوء مباشرة أني لم أغسل يدي اليسرى؟ إذا لم يطل الفصل فيغسل يده اليسرى ويغسل ما بعدها ليتحقق الترتيب، الذي هو من فرائض الوضوء، يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى. يقول: كنت آتي بعد أذان الفجر وأصلي ركعتي الفجر ثم أصلي بعدها ركعتين أو أربعة، فنصحني أحد طلبة العلم وقال بأنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فهل كلامه صحيح وهل يوجد دليل عليه؟ نعم كلامه صحيح، وما بعد أذان الفجر وقت نهي، لم يستثنى فيه إلا ركعتي الفجر، وهذا كأنه يصلي ركعتين، يقول أصلي ركعتي الفجر ثم أصلي بعدها ركعتين أو أربعة، يعني ما بعض العامة أو بعض صغار الطلاب يصلي ركعتين على أنها تحية المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وهذا خطأ، لأن تحية المسجد تدخل في ركعتي الفجر. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فبعد الصبح يعني بعد طلوع الصبح، بعد طلوع الفجر، واستثني من ذلك ركعتا الفجر، وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من آكد السنن، من آكد الرواتب. يقول هذا السائل: نظرا لتوسع العلوم وضيق الوقت، فكيف يكون طالب العلم طالبا متمكنا وهو إن قرأ في كل فن لن يستطيع أن يتقن شيئا، وإن تخصص في فن واحد فاته من الفنون الأخرى الشيء الكثير؟ لا شك أن العلم واسع جدا وبحر لا ساحل له، ومع ذلك ما أوتيه الخلق من العلم شيء قليل بالنسبة لعلم الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول الخضر لموسى: وما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من البحر. فهذه العلوم الواسعة التي أوتيها البشر لا شك أنها متفرعة وكثيرة جدا وبحور، وأحيانا يقال عن عالم متفنن متوسع أنه من بحور العلم، ومع ذلك لن يخرج عن دائرة قوله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في هذا الإطار وفي سعة العلم نجد بعض الناس يتشتت ويتخبط ولا يرتب أموره ولا يطلب العلم على جادة أهل العلم وعلى رسمهم الذي رسموه للمتعلمين وعلى تصنيفهم الطلاب إلى طبقات، مثل هذا لن يدرك من العلم شيء إلا بقدر ما يقرأ. فالعلوم يبنى بعضها على بعض كالبنيان، فإذا رتب طالب العلم، ومن فضل الله على طالب العلم أن يجد من يوجهه من أول الطريق يأخذ بيده، لأنك تجد بعض الخريجين من الكليات الشرعية وإن كانوا أذكياء وإن كان لديهم حفظ، لكن ما وجدوا من يأخذ بأيديه من أول الطريق، تجده يتشتت في قراءته، وإذا تخرج وجد أنه ليس عنده شيء يبني عليه، بينما من وجد من يأخذ بيده من أول الطريق ويضع قدمه على المنزلة الأولى أو الطبقة الأولى من طبقات المتعلمين التي ألفت فيها المتون المختصرة الواضحة، بحيث يحفظها ويفهمها ويحضر عليها الدروس ويقرأ عليها الشروح ويسمع ما سجل عليها، حتى إذا أتقنها انتقل إلى كتب الطبقة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل في كتب الطبقة الأولى ثم الثالثة ثم طبقة المنتهين، وبهذا يحصل من العلم الشيء الكثير، لأنه إذا بنى العلم بعضه على بعض الأسس التي بينها أهل العلم والكتب التي ألفها للمتعلمين على طبقة على مختلف طبقاتهم، فإنه بإذن الله يتخرج طالب علم، ولا يلزم أن يحفظ كل ما في هذه الكتب، أو حتى لأنه إذا بنى وأسس صارت عنده أهلية، أهلية لفهم ما يتلقاه ولفهم ما يسمعه. وأيضا إذا قرأ لا يشكل عليه شيء، لا يشكل عليه شيء، فيكون وإن لم يكن فقيه بالفعل، بمعنى أنه أتقن كل كتب الفقه أو استحضر المسائل بأدلتها، تكون لديه الأهلية الذي يسمونه فقه النفس أو الفقه بالقوة القريبة من الفعل. يعني تجد طالب علم حافظ ألوف المسائل لكنها ليست على طريقة أهل العلم، وليست لديه الآلية والأهلية التي يتعامل بها مع النصوص، هذا يسمى حافظ مسائل ليس بفقيه. بينما لو كان حفظه من المسائل أقل بكثير ولديه الأهلية والطريقة التي رسمها أهل العلم للتعامل مع النصوص، كيف يتعامل معها وكيف يستنبط منها وكيف يفهمها، لكان فقيها. وخذ مثل هذا في بقية العلوم، بمعنى أنه إذا قرأ في العلوم التي ألف فيها أهل العلم على مختلف الطبقات فإنه يستفيد فائدة كبيرة ويتأهل لأن يكون فقيها أمة. فعليه أن يبدأ بالطريق من أوله ويقرأ في المتون الصغيرة ويحفظها مع حفظ ما يحتاج إليه من النصوص في هذه الطبقة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أرفع منها من كتب الطبقة الثانية ويصنع فيه على ما تقدم، وهكذا. ولكم في ذلك يبدو محاضرة يا شيخ خاصة بهذا؟ نعم، لنا محاضرة ولنا أشرطة كثيرة في هذا من أراد يرجع لها، يعني في كيفية المنهجية في طلب العلم، وكيف تقرأ المتون، كيف تحفظ المتون، كيف تقرأ الشروح، كيف تجرد المطولات، هذه موجودة في الأسواق والله المستعان. نفع الله بما قلتم أيها الإخوة. وهذا هو السؤال التالي، هذا سائل يقول: من أين يحرم من مر على أكثر من ميقات كمن جاء من طريق اليمن إلى جدة ثم إلى المدينة ثم إلى مكة المكرمة؟ من مر على أكثر من ميقات فإنه يحرم من أول ميقات يمر به، ولا يجوز له أن يتجاوزه. فإذا تجاوزه إلى الميقات الثاني الذي يليه فمقتضى ذلك أنه يلزمه فدية. وعلى رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه من تجاوز الميقات الذي يمر به إلى ميقات آخر معتبر شرعا، لا سيما إذا كان ميقاته الأصلي المحدد لبلده، فإنه لا شيء عليه، وعلى هذا أرفق بالناس. هذا الذي جاء من طريق اليمن إلى جدة وفي نيته زيارة المدينة قبل أن يحرم، لو أحرم من المدينة على كلام الإمام مالك، ولا شك أنه أرفق به من أن يحرم من ميقاته من يلملم ثم يذهب إلى جدة وهو محرم، ثم يذهب إلى المدينة وهو محرم، إلا إذا مر بيلملم وأحرم وأدى العمرة وتحلل منها ثم ذهب بعد ذلك إلى جدة والمدينة وهو حلال، ثم أحرم بالحج في يوم التروية من مكة، هذا أيضا مخرج، لكن قد لا يريد العمرة، قد لا يريد التمتع، إنما يريد الحج فقط، وحينئذ يكون الأرفق به أن يحرم من ذي الحليفة إذا تجاوز يلملم إلى جدة ثم إلى المدينة، إذا رجع من المدينة من ذي الحليفة يحرم وأرفق به، ولا سيما أنه ميقات محدد شرعا، بل هو أبعد المواقيت، فما يظهر في هذا إن شاء الله إشكال. بالنسبة للمتمتع يا شيخ، هنا لو أنه تحلل من عمرته ثم خرج من مكة إلى المدينة لا بأس؟ خرج من مكة إلى المدينة وليست بلده، ليست محل إقامته، يرجع لمحل إقامته، يعني سفر طارئ، لكن إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم صيام عشر ذي الحجة، وما صحة القول ببدعية التزام صيامها كل سنة؟ جاء في الحديث الصحيح أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، العمل الصالح. ولا شك أن الصيام عمل صالح، وجاء في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا يدل على الترغيب في الصوم مطلقا، وأنه مرغب ما عدا الأيام التي جاء النهي عن صيامها. فإذا صام في هذه الأيام العشر صح أنه عمل صالحا في هذه الأيام العشر، وعلى هذا يستحب صيام العشر، والمراد بها التسع التي تنتهي بيوم عرفة، لغير الحاج. يوم عرفة لا يشرع صيامه، بل يأثم من صام يوم عرفة وهو حاج. وجاء عن عائشة رضي الله عنها نفي صيامه عليه الصلاة والسلام في العشر، وجاء عن بعض أزواجه أنه صام العشر. وعلى كل حال، المثبت عند أهل العلم مقدم على النافي، ومعنا الأصل الذي هو فضل العمل الصالح في هذه الأيام، وثبوت أن الصيام من أفضل الأعمال. فإذا ضممنا هذا إلى هذا، نتعج عندنا أن الصيام في العشر من أفضل الأعمال. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له. ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.